يلقون في أنفسهم التباطؤ والكسل عن الذهاب للجمعة والاستمرار فيما هم فيه من الاشتغال بالبيع والشراء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالأسواق التي هي محل اللغط ومحل يعني يحفر فيها تحضرها الشياطين وتأتي إليها، وهذا الحديث يفيد بأنهم يخرجون بالرايات إلى الأسواق لتثبيط الناس ولمنعهم من أن يتجهوا إلى الاستعداد للصلاة والتهيؤ للصلاة. يريدون منهم أن يبقوا فيما هم فيه من العمل الدنيوي، وأن يفرطوا وأن يقصروا في هذا العمل الأخروي الذي هو الذهاب للجمعة والتبكير للجمعة. مقصود من ذلك أنهم يثبطون الناس، يعني يرمونهم بكذا، يعني بإيقاع ذلك في نفوسهم بأن يبقوا في يعني ما هم فيه، قصدهم من ذلك التثبيط، وأن يبقوا دون أن يذهبوا إلى الجمعة. إيش؟ وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد. وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد، يكتبون من يأتي، كل من يأتي مبكرا كتب الوقت الذي جاء فيه، كتب الوقت الذي جاء فيه. نعم، ويكتبون الرجل من ساعتين. نعم، الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. الرجل من ساعتين يعني الرجل الذي جاء قبل ساعتين، والرجل الذي قبل ساعة، والرجل الذي قبل أكثر حتى يخرج الإمام. أيوة. فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر. فإذا جلس مجلسا يعني في المسجد، يعني جاء مبكرا صار قريب من الإمام وصار يسمع ويرى الإمام، فإنه يكتب له واستمع وأنصت، فإنه يكتب له كفلان يعني نصيبان من الأجر. وإن جلس وإن نأى وكان في مكان نائي وجلس بحيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ، فأنصت ولم يلغو كان له كفل من أجل، كان له كفل يعني كان له نصيب من أجل إنصاته وعدم اشتغاله بشيء يشغل عن الصلاة وعن انتظار الصلاة. ومن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت، يتمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من الوزر، كان له كفل من الوزر يعني عليه إثم لأنه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع ولكن حصل منه اللغو. نعم. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة صح يعني اسكت فقد لغى. وهذا يعني معناه أنه إذا كان هذا أمر معروف فإنه ومع ذلك سمي لغوا يعني فغيره من باب أولى. وكل هذا المقصود منه عدم حصول أي شيء يشغل عن الإقبال على الخطبة والاستماع لها والإنصات لها. أيوة. ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء أي تلك التي لغى فيها. أيوة. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول سمعت ذلك سمعت رسول يقول مثل ذلك، يعني هذا الكلام الذي قاله عن المنبر وخاطبهم به يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل ذلك او يقول ذلك، يعني فهو مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في اسناده من لا يحتج به فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس له في جمعته تلك شيء يعني جمعة باطلة بعيد صلاة الظهر. لا لا ما يقال انه عيد، لكنه يعني ما حصل اجر الجمعة، لكن لا يقال ان صلاته لا تصح وان عليه ان يقضي. برئت بها الذمة. هو نعم ادى الصلاة ولكنه ما حصل اجرها، مثل الاحاديث التي فيها انها لا يقبل له صلاة كذا، يعني معناه برئت ذمته في الصلاة وادى الصلاة ولكنه ما حصل الاجر، يعني الذي الحديث الذي فيه من أتى كاهنا وصدقهم يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معنى هذا أن حرم أجر هذه الصلوات مع أن صلاته أداها، لا يقال عليه أنه يعيدها وأنه يقضيها، وهذا من جنسه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى ابن يونس. وهو ابن أبي إسحاق التبيعي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء الخراساني. عطاء الخراساني وهو صديق يهم كثيرا. صدوق يهم كثيرا. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن مولى امرأته أم عبد الرحمن. عن مولى امرأته أم عثمان وهو مجهول. أخرج له أبو داود. ما وجدت. ترجم له الحافظ. إيه نعم. في ال في ال في ال في ال شو اسمه؟ في المبهمات. المبهمات. إيه آخر ال. لا مولى امرأته. عن عطاء في عطاء الخراساني رواية عن مولى امرأته. أنا أذكر أني النسخة اللي عندي ما وجدت هذا. لا هو فيه. في هذه الزيادات. لكن ما وجد عندي في النسخة. هذه زادها أبو الأشبال. أيوه. أخذها من عون المعبود وتحت أشرف. قال مجهول رمز له بدال. فذاك حفرها بين قوسين. ترجمة كاملة. هو مجهول يعني يعني فيه عطاء الخراساني الذي يهم كثيرا وفيه هذا المجهول. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث. يعني إنه لم يشك لأن الرواية السابقة فيها الربائث والترابيث. وهنا الوليد بن مسلم رواه عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الإسناد وقال الربائث يعني بدون شك. وقال الله تعالى أنا مطلع وصلى الله وبركاته به ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم عثمان بن عطاء يعني اللي هو عطاء الخراساني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يدخل في اللغو من يشرب ماء في الخطبة؟ هل يدخل في اللغو من يشرب ماء أثناء الخطبة؟ لا شك كل هذا يدخل. كل يعني تشاغل عن الخطبة بشرب ماء أو غيره يدخل. نشان الطواف يعني شيء آخر لكن الذي ينبغي أن الناس يسمعون الخطبة. لكن الذي يطوف يعني ليس يعني لأن قد يكون دخل في عبادة فيريد أن يكملها ولكن كونهم يسمعون الخطبة يعني ويتركون الطواف يعني هذا هو المطلوب. قال في عون المعبود قال ابن حجر المكي وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه. ما رأيك؟ أقول الكلام في أمور الغيب يعني ما يصلح إلا بدليل. وكما هو معلوم يعني اللي في القبر أقول ينعمون ويأتيهم من نعيم الجنة لما يكون منعما والمعذبين يأتيهم من عذاب النار. فلا يقال أنه يعني ما فيه تمتع ولا ليس فيه استمتاع. بل فيه استمتاع وفيه تلذذ وفيه استمتاع بالنعيم نعيم الجنة. يعني يأتي الناس في قبورهم من كان مستحقا لذلك. وش الثاني غير الأكل وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء. وأما الحياة كما هو معلوم في حياة برزخية. أقول الحياة حياة برزخية وكونهم يعني يتعبدون لا يقال إلا في حدود ما ورد. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأنه مر بقبر موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. فلا يقال يعني

وجاب الأثر الذي فيه ما أدري عن صحته. نعم. الرجل الذي قال إن حبي إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل، قال ذاك الله عز وجل، يعني كلام نفيس جدا. يعني هذا من الأشياء التي تجعل الإنسان يعالج يعني ما عنده من خلل في النية. ما هو الأفضل، إظهار النعمة أم إظهار الذل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن هذا كما هو معلوم بالاعتدال والتوسط، ليس بالإسراف ولا بما يقابله، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول بعض الإخوة طلاب العلم يقولون إن التأمين يوم الجمعة له، وأن دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. يعني الخطيب يعني ليس له أن يدعو يوم الجمعة، ليس له أن يدعو يوم الجمعة، كيف يكون هذا؟ يعني بس يعني يعظ الناس ثم ينزل، أليس يعني حتى في الخطب العادية إذا نزل يقول استغفر الله لي ولكم؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في ترك الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: التشديد في ترك الجمعة، يعني بذلك أن أمره خطير وأنه ليس بالأمر الهين وفيه وعيد شديد، وأن على المسلم أن يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي توعد به في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث من الصحابة أبي الجعد الضمري، حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والمقصود من ذلك أنه يتركها فلا يحضر الجمعة ولا يأتي للجمعة، وإنما يصلي وحده أو يصلي جماعة، ولكنه ترك الجمعة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صاحب هذا العمل والذي تكرر منه هذا العمل أنه يطبع الله على قلبه فلا يصل إليه هدى ولا يصل إليه خير. وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل، وأنه أمر خطير، وأنه لا يسوغ ولا يجوز، وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة والجماعة، وأن يشهد الجمعة والجماعة، ولا يتهاون في ذلك لئلا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث الذي أورده أبو داود هنا، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة. قال حدثنا مسدد، مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، يحيى هو بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الجعد الضمري، عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من تركها.

عن محمد بن يزيد. عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي الترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وإسحاق بن يوسف. وإسحاق بن يوسف هو الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب أبي العلاء. عن أيوب أبي العلاء وهو صدوق. صدوق له أوهام أخرج له. صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق له أوهام أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن قتادة عن قدامة بن وبرة. عن قتادة عن قدامة بن وبرة وقد مر ذكرهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. ها؟ عن قدامة قال رسول الله. نعم هذا مرسل. هو مرسل لأن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل. وحتى المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل والرجل مجهول لا يحتج بحديثه. في هذا الحديث فليتصدق بدرهم أو نصف درهم والأول بدينار أو نصف دينار. هو كما عرفنا كله هو كله كل ذلك غير صحيح وكل ذلك غير ثابت لا هذا ولا هذا. ومن المعلوم أن الدرهم يعني بالنسبة للدينار يعني في فرق شاسع بينهما ففيه يعني الاضطراب وفيه يعني ذكر تكرر أو تعدد ما يتصدق به أما درهم أو نصف درهم أو دينار أو نصف دينار أو مد أو نصف مد أو ساعة أو نصف ساعة كل هذا من الاضطراب. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا. سعيد بن بشير ضعيف. نعم أخرجنا أصحاب السنن. ضعيف أخرجنا أصحاب السنن. إلا أنه قال مد أو نصف مد وقال عن سمرة. وقال عن سمرة يعني أنه يعني لم يرسله لما في إرسال يعني مثل الأول يعني مثل الأول إن فيه عن سمرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء. يعني هؤلاء الذين رووا عن قتادة يعني همام وأيوب أبو العلاء همام أحفظ من أيوب أبو العلاء لكن كون هذا أحفظ من هذا الحديث فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده فهو لا يحتج به من أجل ذلك أي الرجل المجهول. قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من تجب عليه الجمعة يعني من يجب عليه أن يأتي الجمعة وأن يحضر الجمعة من مكانه ومن مسكنه إذا كان في البلد أو كان خارج البلد وهو قريب من البلد. هذا هو المقصود بالترجمة ليس المقصود منها من صفات الأشخاص الذين تجب عليهم الجمعة وهو أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا هذا ليس هو المقصود بهذه الترجمة لأنه سيأتي تراجم تتعلق بهذا يعني في الجمعة على العبد على المرأة والمملوك والجمعة على أهل القرى. وإنما المقصود هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في البلد يسمعون النداء أو كونهم قريبين من البلد وأن خارج البلد يعني يأتون إلى الجمعة ويحضرونها ولا يجمعون يعني في مكان آخر وحدهم مع قربهم من المكان الذي يجمع فيه وكون المكان متسع وليس بضيق. هذا هو المقصود من هذه الترجمة من تجب على الجمعة يعني كونه يأتي إليها كونه يعني سمع النداء أو كونه سمع النداء حكما أو يعني فعلا أو حكما أو في حكما يسمع النداء أو كونه يعني قريبا من البلد الذي هو من أطرافها وضواحيها وليس له أن يجمع في هذه الضواحي فإن عليه أن يقدم إلى المكان الذي يجمع فيه البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنها. هذا هو المقصود من هذه الترجمة ولهذا أورد أبو داود رحمه الله فيها حديثين كلها تتعلق في كون الإنسان يحضر إليها من منزله إذا كان في البلد أو قريب من البلد ومن ضواحي البلد. هذا هو المقصود. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس

عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث التي أوردها أبو داود رحمه الله لا تدل على الترجمة مطابقة إلا على سبيل الاستنباط وعلى سبيل الحاق والقياس، على اعتبار أن الظهر يعني هي فرض الوقت للجمعة بالنسبة للمسافر، وأن تلك الصلاة التي هي بدل الجمعة يتخلف عنها، وأن الناس يصلون في رحالهم، فإذا كذلك الجمعة، إذا كذلك الجمعة. لكن الأوضح من هذا والأصرح من هذا الحديث الذي ثبت في البخاري وهو عند أبي داود، عند البخاري ومسلم وهو عند أبي داود في آخر الباب الآتي، هو الذي يدل عليه كما سيأتي. نعم. عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. هذا ما في نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة، وكان يوم الجمعة. مناديه، مناديه المؤذن يعني في الأذان نفسه. أي نعم، في الأذان، في الأذان عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وسيأتي في الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدلا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. ولا مانع من الجمع بينهما، أقول لا مانع من الجمع بينهما، لأن المقصود بقوله حي على الصلاة من أراد أن يحصل الفضيلة، ومن أراد أن يأتي فله أن يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور، وقد أذن له بذلك حيث قيل له الصلاة في الرحال. إذن المؤذن والإمام عليهما أن يقيم الصلاة. وإن أين في الحديث الأخير عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. يعني هذا والله أعلم، يعني يحتمل أن يكون قصة متعددة أو أنها قصة واحدة، ولكن حصل فيها الاختلاف هل هو في حنين أو في الحديبية، لأنها كلها من طريق واحد، كلها من طريق أبي المليح عن أبيه، فيحتمل أن تكون الاثنتان حصلتا جميعا، ويحتمل أن يكون واحدة منها، ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه التي هي الحديبية أو حنين. ومعلوم أن الحديبية في السنة السادسة وحنين في السنة التاسعة، في السنة الثامنة، يعني بعد فتح مكة في آخر الثامنة. لم يبتل أسفل نعالي، يعني معناه أن المطر أنه ما كان يعني غزيرا، وما كان يعني كثيرا، ولعل ذلك يعني لكون المطر يعني يصب، وأنه يعني يكون عليهم يعني ضرر في ذلك، وأنه أذن لهم أن يصلوا في رحالهم، أي خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها، لأنهم مسافرون وهم نازلون يعني في خيام، وليسوا في مساكن وبنيان، لأنهم على سفر سواء كانوا في الحديبية أو في حنين. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام عن قتادة عن أبي المليح. همام وقتادة مر ذكرهما، وأبو المليح هو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبيه وهو أسامة بن عمير، وهو أخرج له صحابي أخرج له أصحاب السنن، وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. الإسناد الثاني قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن صاحب الله. عن سعيد هو بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة أخرج له ابن أبي عروبة. لأنه هو المكثر عن قتادة. ولا يرى عن قتادة الآن؟ إيه، لأن عن صاحب الله قال الحافظ. قال الحافظ هو قتادة في المبهمات. قال في المبهمات. سعيد. عطنا. ما أدري هو الذي ذكر هذا، ذكر سعيد بن عبد العزيز، ما أدري هو صاحب عون المعبود أو غيره، لكن. نعم. صاحب عون المعبود. سعيد بن أبي عروبة هو الذي يروي عن قتادة، وهو مشهور بالرواية عن قتادة، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. في المبهمات سعيد بن أبي عروبة عن صاحب الله عن أبي المليح هو قتادة. هو قتادة نعم. يعني مثل الذي قبله نعم. عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان نعم عن سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح نعم أن ذلك كان يوم الجمعة. يعني كان يوم الجمعة هذا أراد أن يبين أن الرواية السابقة ما فيها ذكر الجمعة وإنما يعني مطلقة، فهذه الرواية بينت أنها الجمعة. بس ما قال عن أبي، يعني هذا يكون إيش؟ نعم. هناك عن أبي المليح عن أبي، وهنا وقف الإسناد إلى أبي المليح. ما أدري هل هو بالإسناد السابق أو أنه يعني يصير أو أنه يصير مقطوع، يعني الذي هو على أو موقوف على تابعي الذي هو أبو المليح. على كل هو تفسير، لأن اليوم كان في يوم جمعة، وأن ذلك كان يوم جمعة يعني مقصود ذلك تفسير الرواية المطلقة السابقة حتى يكون مطابق للترجمة، لأن الترجمة الجمعة في يوم مطير. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال خبرنا عن خالد الحذاء. خالد الحذاء هو خالد بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله خبرنا هذا في انقطاع. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح عن أبي. عن أبي المليح عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه قال نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود وراه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي التخلف عن الجماعة نعم في الليلة الباردة ليلة الباردة أو المطيرة في الليلة الباردة أو المطيرة يعني إذا كان سبب البرد أو المطر. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي بأن يقول صلوا في الرحال وكان ذلك في سفر وكان في بعض الروايات أنه بضجنان وهو مكان قريب من مكة وكان ذلك في سفر والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر فيدل ذلك على أن التخلف عن الجماعة وأن يدل ذلك على أن الجماعة في السفر أنها مطلوبة ولهذا كانوا يعني يأتون ويصلون جماعة وهم مسافرون، وليس كل يصلي في رحله أو يصلي في مكانه وحده، وإنما يجتمعون ويصلون. لكن في الليلة الباردة أو المطيرة أذن لهم بأن كل يصلي في رحله، أي المكان الذي هو فيه في خيمته أو في المكان الذي يكون فيه وهو مسافر. هذا الحديث من طرقه المتعددة يدل على أن ذلك سائغ أو أن ذلك مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي هي جماعة الإمام أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين، وأن لكل أن يصلي في رحله، لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه بأن يقول صلوا في رحالكم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني هذا الذي فعله هو إنما يفعله مقتديا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بجنان، بجنان مكان قريب من مكة، الجبل قريب من مكة في جهة المدينة. قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي، مسلم وأبو داود النسائي.